هذا هو الشريط السادس من كتاب الطهارة. إذن خلاصة أن الأصح استقبال القبلة واستدبارها أنه حرام، وأن الاستدبار في البنيان جائز. نعم، ومع ذلك فالأفضل أن لا يستدبرها، يتمكن لا يستدبرها. نعم، قيل كما يشوف فيه خلاف، ذكروا فيها خلاف، ما ادري حولك اناس لرايت ان استدبارهم اهون من استقبالهم. يقول: طيب، نحن ذكرنا على هذه الجمله اننا نحب ان نتعرض لحكم استقبال القبله. استقبال القبله قد يكون حراما كما هنا، وقد يكون واجبا كما في الصلاه، وقد يكون مكروها كما في حال الخطبة يوم الجمعة مثلا. الذكرى أن يستقبل القبلة ويخطب الناس، يخطب الناس وهم خلفهم وراء ظهرهم. وقد يكون مستحبا مثل الدعاء ومثل الوضوء. حتى قال بعض العلماء إن كل طاعة فالأفضل أن يستقبل فيها الكعبة وقبلة إلا بدليل، ولكن في هذا نظر، لأننا إذا أخذنا هذه القاعدة العبادات، نعم، الأصل فيها التوقيت. ثم قال المؤلف: ولبثه فوق حاجته. لبث هذه معطوفة على استقبال، لا، ويحرم استقبال القبلة، يعني ويحرم لبثه فوق حاجته، يعني فوق مقدار حاجته. فيحرم الإنسان وهو في الخلاء أن يلبث فوق حاجته، بل يجب من فيما ينتهي أن يخرج. وعلم ذلك بعلتين: العلة الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، والعلة الثانية أن الحشوش والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث. وقال بعض أهل العلم إنه من الناحية الطبية إنه يدمي الكبد، يكون سببا في أن تنصهر الكبد حتى يأخذ منها الدم. وعلى كل حال المهم أن هذا أن تحريم اللبس مبني على إيش؟ التعليم، ما في دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد أنه يكره لبسه فوق حاجته ولا يحرم. وعلى كل حال فإنه إما مكروه وإما حرام. وأما ما يفعله الغربيون وأشباههم يجعلون هذه الكراسي التي يجلسون إليها ويدلون أرجلهم ويأخذ واحد منهم المجلة، نعم، والصحيفة، وخلي هذا المكان محل قراءة هذه المجلات والصحف، نعم، فلا شك أن هذا خلاف العقل، خلاف الشرع. نعم، وظل نافع في طريق يحرم أن يبول في الطريق وأن يتعوق من باب أول. فلا يجوز للإنسان أن يبول أو يتعوق في طريق. لحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لاعنين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وفي حديث أبي داود: اتقوا الملاعنة الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة في الطريق، والظل. نعم، فلا يجوز الإنسان أن يبول في ذلك. لماذا؟ لأنه يؤذي المرأة، وإيذاء المؤمنين محرم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فصار الحكم التحريم. والدليل حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين. والتعليم أذية المسلمين، وأذية المسلمين محرمة. وكذلك أيضا ظل النافع. الظل وش معنى النافع؟ الذي يستظل به الناس، ما هو في كل ظل. لو تأتي أظلة ما يجلس فيها أحد ما نقول حرام عليك أن تبول أو تتعوض فيها، لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس. والدليل لفظ الحديث، حديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أو ظلهم، يعني الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك. قال بعض العلماء: ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء. مش معنى مشمسهم؟ يتشمسون فيه، يجلسون فيه في الشمس للتدفئة. وهذا قياس صحيح، صحيح جدا، هذا قياس جلي واضح. قال بعضهم، بعض العلماء: إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم فإنه يجوز أن يفرقهم ولو بالبول والتغول. نعم، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الحديث عام، هذا من جهة الدليل، ولأنه لا فائدة من ذلك. هم إذا علموا أن هذا الرجل جاء وتعوض في أماكن جلوسهم ماذا يحدث؟ يزيدهم شرا، وربما أنه يتخانقون معه ويقاتلون. لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجتمع، نعم، ويوجه الدعوة والنصيحة لهم، هذا الطريق السليم. أما أن يفعل هذا الشيء، طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والغائط، لأن البول الحقيقة ينجس ويؤذي، يصب في أماكنهم زيت قطران، ما تقول فيها؟ يعني هل هذا علاج صحيح؟ لا، أظنه غير صحيح، لأن أظنه غير صحيح، لأن حتى لو فرض أنه جاء ووجد المكان على هذا الصفة ذهبوا إلى مكان آخر. لكن إذا أتي إليهم ونصحوا أهل أحسن وأبين. نعم، ظاهر الحديث جواز ذلك، ظاهر الحديث جواز. نعم، ظاهر الحديث العموم ما دام ظل النافع للناس فهما يجوز نبول فيه. والحيوانات ربما إذا دخلت، إذا جاءت لهذا الظل ربما تبرز تربض وتتلوث ضروعها. ما الفرق بين الحيوان في ابتداء على كل حال؟ قال هذه ما ما ما ما يهمه هذا الشيء، حتى لو تلوثت به ما يهمه، لا ما يهمه. أما الشيء الحيوان المحترم الذي يمكن يحلب أو يركب فهذا يجب تجنبه. نعم، بغير البول والغائط، إيه؟ ما دام انه مثلا عند بيته ويتأذى به، فهذا يكون ما غرضه ان يسلم هؤلاء من الشر والمحرم، لكن غرضه ان يسلم من اذيته، فيجوز ان يدافع عن نفسه وعن اذيته بما شاء. نعم، نقول ان هذا معالجه الخطأ بالخطأ. ها؟ نقول ان هذا من باب معالجه الخطأ بالخطأ. لا، ما هو خطأ، لان الشارع ينتفع منه ليس من هؤلاء الذين يعبقون. لا، هو في الحقيقة ما يؤذي، إذا كان مثل الزئت ما يؤذي المارة فقط، يؤذي الجالسين فقط. يمكن الزئت هو الذي يؤذي المارة، يلصق في نعالهم ثم بثيابهم، وربما يلصق على